إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ها نحن أيها الإخوة نعود بعد طول انقطاع إلى دروسنا في هذه البلاد المباركة في دولة الإمارات، في إمارة دبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز هذه الدولة وسائر بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة، وأن يعز بهم وبسائر بلاد المسلمين التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود مرة أخرى إلى دروسنا في هذا المسجد، في مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. في هذا اليوم وهو يوم الجمعة 27 من شهر شوال لعام 1433 من الهجرة، والذي يوافقه 14 من الشهر 9 الميلادي لعام 2012 من الميلاد. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، وذلك في الجملة 3 من كتاب الصلاة. فقد ذكر في كتاب الصلاة 4 جمل. الجملة الأولى في بيان وجوبها، والجملة الثانية في بيان شروطها، والجملة الثالثة في بيان صفتها، والجملة الرابعة في بيان قضائها وإصلاحها. وما أحسن هذا الترتيب، فإنه ترتيب ينم عن إدراك كلي لهذه العبادة العظيمة. فإن الكلام في الصلاة منحصر في هذه الجمل 4: في بيان الحكم والشروط والأركان والصفة، ثم قضاؤها إذا فاتت، وإصلاحها إذا حصل فيها خلل. فنحن في الجملة 3، وهو ما يتعلق بصفتها. وقد ذكر في هذه الجملة أبواب، ولا تنسى أن لدينا جمل وأبواب وفصول ومسائل. كتاب الصلاة مثلا فيه 4 جمل، في كل جملة كذا وكذا باب، وفي كل باب كذا وكذا فصل، وفي كل فصل كذا وكذا مسألة. فإذا جمل وأبواب وفصول ومسائل. فنحن في الجملة الثالثة في الفصل الثاني، في الفصل الثاني أو في الفصل الرابع، نحن في الجملة الثالثة الباب الثاني الفصل الرابع، وهو في معرفة علاقة المأموم بالإمام في الصلاة، العلاقة بين المأموم والإمام في صلاة الجماعة. في الفصل الرابع ذكر مسألتين. المسألة الأولى قد درسناها قبل ذلك، وقد وصلنا إلى المسألة الثانية، وهي صلاة القائم خلف القاعد، صلاة القائم خلف الإمام القاعد. ماذا لو قعد الإمام في صلاته؟ فماذا يفعل المأموم؟ ماذا لو افتتح الإمام صلاته قاعدا؟ ماذا يفعل المأموم؟ فسواء بدأ الإمام صلاته قاعدا أو عرض له القيام في الصلاة، فماذا يفعل المأموم حينئذ؟ هل يبقى مصليا قائما أو أنه يجب عليه أن يقعد لقعود الإمام؟ فهذه مسألة هامة من المواضع المهمة التي ذكرت فيها اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد الأول من صفحة 199 إلى صفحة 204، وذكرها أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، المجلد الأول من صفحة 83 وما بعدها. قال: وأما المسألة الثانية وهي صلاة القائم خلف القاعد، فإن حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فردا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما، إذا كان منفردا أو إماما. السلام وبركاته. فالصحيح إذا كان منفردا أو كان إماما فليس له أن يصلي قاعدا، وإنما الخلاف في ماذا؟ في المأموم الصحيح، في المأموم الصحيح إذا قعد إمامه. وأما المنفرد الصحيح والإمام الصحيح فلا يحل له أن يصلي قاعدا، وإن صلى قاعدا فصلاته باطلة، لأن القيام فرض من فرائض الصلاة. قال: لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. الشاهد قوله تعالى: وقوموا، فأمر الله تبارك وتعالى بالقيام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. قال: واختلفوا إذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعدا على ثلاثة أقوال. يصلي خلف إمام مريض، سواء افتتح الصلاة قاعدة أو عرض له القيام. هذا عموم هذه المسألة، وإن كان سيأتينا تفريق بين الصورتين. قال على ثلاثة أقوال: أحدها أن المأموم يصلي خلفه قاعدا، يصلي خلفه قاعدا، هل هذا وجوبا أو جوازا؟ إن كان وجوبا فهذا قول بالترجيح، وإن كان جوازا فهذا قول بالجمع بين الأحاديث، وسيتبين لك معنى هذه العبارة، أن المأموم يصلي خلفه قاعدا. يصلي هنا يعني وجوبا أو جوازا؟ إن كان وجوبا يعني يجب عليه أن يصلي قاعدا، فهذا قول ناشئ عن الترجيح، يعني عن ترجيح الأحاديث. وإن كان جوازا أو باختلاف الصور فهذا قول ناشئ عن الجمع بين الأحاديث. قال: وممن قال بهذا القول أحمد وإسحاق، تقول: وغيرهما كما في صفة الصلاة في المجلد الأول صفحة 88، فهناك غير أحمد وإسحاق قالوا بهذا القول. فقال به من محدث الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وهؤلاء أئمة في المذهب الشافعي، قالوا بهذا القول أيضا. وثبت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم جابر ابن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وقيس ابن قهد وغيرهم، فهذا القول ثابت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني أنهم يصلون خلفه قياما، أنهم يصلون خلفه قياما. قال أبو عمر ابن عبد البر: وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار، يعني الجمهور، فالجمهور على هذا القول، الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهم. وزاد هؤلاء يعني الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك، فعندهم يعني بعض الخلاف، فقال أو فقالوا: يصلون وراءه قياما وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومئ إيماء. فليست القضية فقط في مجرد قعوده، بل حتى إذا لم يقدر على الركوع والسجود فأيضا يصلون خلفه قياما. المهم أنهم يصلون خلفه قياما في جميع الحالات. القول الثالث: وروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد، قالوا القاعد إمامته لا تجوز، وأنهم إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم. وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت، أنهم يعيدون الصلاة في الوقت، وهذا إنما بني على الكراهة لا على المنع، أي إعادة الصلاة، والأول هو المشهور عنه أنهم تبطل صلاتهم. قال: وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل للآثار، أعني عمل أهل المدينة عند مالك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين. قوله حديثين يعني جنسين، ليس حديثين من ناحية العدد، وإنما حديثين يعني جنسين من الأحاديث، جنسين من الأحاديث. وإلا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، هذا ليس يعني جاء من حديث واحد، وإنما استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أحدهما حديث أنس وهو متفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، تقول، وجاء ذلك من حديث جابر عند مسلم، ومن حديث أبي هريرة وابن عمر، وعمل به بعض الصحابة. قال: وحديث عائشة، أي تبع لهذا القسم وهذا الجنس في معناه، وهو متفق عليه أيضا، وهو أنه صلى صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فصلاة المأموم الصحيح قاعدا خلف إمامه المريض، هذا من جملة الائتمام به، فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في جملة الائتمام. بل يقول الشيخ الألباني اعتمادا على ألفاظ بعض الأحاديث أن هذا من طاعة الإمام، أن هذا من طاعة الإمام، وطاعة الإمام أبلغ من مجرد الائتمام به. يقول الشيخ في صفحة 90 المجلد الأول: فقد جعل صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة وراء الإمام الجالس جلوسا من طاعة الأئمة التي هي من طاعته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا متابعة الإمام المريض في صلاته جالسا هذا من جملة الائتمام ومن جملة طاعة الأئمة الذين طاعتهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فإذا هذا الجنس الأول. قال: والحديث الثاني حديث عائشة وهو متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في مرضه الذي توفي منه، فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أي جنب يا أبو حسين؟ طيب، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا على جنب الأيش؟ الأيسر. نعم نعم. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. ففي هذا الحديث أن الإمام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصلي إيش؟ جالسا، والناس خلفه يصلون قياما، وهذا الذي استدل به الجمهور. قال فذهب. نعم. تقول وعارض هذا الحديث، حديث عائشة هذا، عارضه حديث آخر لعائشة وله شاهد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مقتديا بأبي بكر، كان مقتديا بأبي بكر. ولذلك طعنوا في دلالة هذا الحديث بأنه حديث لم يدرى فيه من الذي كان ليش، من الذي كان الإمام. فعلى هذا الحديث الثاني، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا بأبي بكر فإذا لا دلالة فيه. فبعضهم طعن في دلالة هذا الحديث لأجل هذا، وبعضهم حمل هذين الحديثين على واقعتين، فقالوا هاتان إيش؟ هاتان واقعتان، فالدلالة حاصلة بالإيش؟ بالواقعة التي كان فيها يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا، وكان هو الإمام. قال فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين. تقول وثبت عن أحمد مذهب ثالث، مذهبين، مذهب النسخ ومذهب الإيش؟ الترجيح. تقول وثبت عن أحمد مذهب ثالث وهو مذهب الإيش؟ ها؟ الجمع، مذهب الجمع. فإذا منهم من ذهب مذهب النسخ وهو أن حديث مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم نسخ الحديث الذي فيه وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ويكون هذا هو دليل الجمهور. ومنهم من ذهب مذهب الترجيح فرجحوا الحديث الإيش؟ الحديث القولي الذي هو فصلوا قعودا على الحديث الإيش؟ على الحديث الفعلي. ومما لا شك فيه أن القول أرجح من الإيش؟ أرجح من الفعل، هذا هو الأصل إلا في بعض المواطن. فإذا هذان مذهبان، مذهب النسخ ومذهب الترجيح. تقول وأحمد قال بالجمع أيضا، فينزل كل حديث على صورته. كيف ذلك؟ حديث وإذا صلى قاعدا قال هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة قاعدا، فالإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فيجب على المأمومين أن يقعدوا. وأما حديث مرض موته صلى الله عليه وسلم فالناس ابتدأوا صلاتهم إيش؟ قائمين هم وإمامهم، فإذا عرض له القيام، إذا عرض القيام للإمام فلا يلزم المأموم أن إيش؟ أن يقعد. ففرق الإمام أحمد بين يعني ابتداء الصلاة وطرو قعود الإمام فيها، ففرق بين الصورتين ونزل كل حديث على الصورة المناسبة له. قال: فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا إن ظاهر حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس وأن أبا بكر كان مسمعا، لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة، وإن الناس كانوا قياما وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فوجب أن يكون هذا من فعله عليه الصلاة والسلام إذا كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم. فإذا هذا توجيه الجمهور أنهم قالوا بالنسخ، فقالوا الواقعة الفعلية ناسخة للواقعة الإيش؟ للواقعة القولية. تقول: ولكن يرد على هذا المذهب والمسلك إيراد، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل النهي بأن هذه مشابهة لفارس والروم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فإذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل، والعلة باقية، والحكم إذا كان معللا يعني نسخه لا يكون هكذا بإطلاق، نسخه لا يكون هكذا بإطلاق. فإذا هذه علة قائمة باقية. طيب، لو قال قائل: فربما كان النهي عن المشابهة في أول الإسلام، واحد يقول ربما كان النهي عن المشابهة لأنهم كان في هذا في أول الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقطع الصلة بين المسلمين والكفار فلا يشابهونه في أي شيء. وأما بعد إذا يعني ترسخت قواعد الإسلام فإذن المشابهة لا تضر، فربما يقول قائل هذا: فلما استقر الإيمان وأمن ذلك جاز مثل ذلك، يعني يجوز مثل هذا النسخ. نقول: لكن هذا ضعيف، هذا الإيراد ضعيف، لأنه تبقى المشابهة في الصورة، وقانون المشابهة يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الظاهر لا على الباطن. قانون المشابهة يعتمد على الظاهر لا على الباطن، وهذه قاعدة نافعة في المشابهة، وأكدها شيخ الإسلام أحسن تأكيد في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الأول صفحة 199، أن قانون المشابهة إنما يتعلق بالظاهر. فالذي يدعي أنه ما نوى كذا وكذا نقول النية هنا لا تنفع، سواء نويت خير أو نويت شر. لماذا؟ لأن المشابهة حاصلة، لأن المشابهة حاصلة في الظاهر. فحتى يعني مهما ترسخ الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابة قائمون، فالمشابهة حاصلة، مع أن الإسلام ترسخ أو ليس صحابة، لكن المشابهة حاصلة، وهي ماذا؟ أن أناسا قائمون على ملكهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم ايش؟ وهم قعود. لو قرأنا بعض ما ذكره شيخ الإسلام عند هذا الموضع يعني وفيه تضعيف هذا المسلك وهو مسلك النسخ، مع أنه قول الجمهور، قال وأيضا طبعا هذا من جملة الأدلة التي ذكرها في تحريم المشابهة، مشابهة الكفار، فذكر الحديث اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا ورأوه وقال، إلى أن قال الشيخ ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. قال ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه. قال وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، طبعا هكذا للرجل، ولعلها ايش على الرجل، لان التشديد انما في القيام ايش، في القيام عليه للقيام ايش، للقيام له. قال ونهي ايضا عما يشبه ذلك وان لم يقصد به ذلك. قال وفي هذا الحديث أنه نهى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم، لقوله فلا تفعلون. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله، قال ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود ليش الإمام ولا المأموم؟ المفروض هذا مكتوب الإمام. سواء كان محكما في قعود المأموم أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة، يعني حتى لو قلنا بالنسخ فإن الحجة منه قائمة، لأنه قد ينسخ الحكم ولا يقتضي النسخ بطلان العلة، هذا من القواعد المهمة، قد ينسخ الحكم ولا يقتضي النسخ بطلان ليش؟ بطلان العلة، لأن النسخ قد يكون لسبب ايش؟ لسبب آخر، وهو أن الإسلام يعني تمكن في قلوب المسلمين ولا يخشى عليهم من القيام على عظيم لهم، فإذا نسخ حكم معلل بعلة فلا يقتضي هذا بطلان تلك العلة. ثم قال الشيخ وأما أن تكون يعني العلة في نفسها باطلة فهذا محال. قال هذا كله لو كان هنا الحكم منسوخا، فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم؟ فإذا شيخ الإسلام يضعف النسخ ويقول هذا حديث محكم وقد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يأتينا إيش؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نحن الآن مختلفون في هذا الحديث، هل هو منسوخ ولا غير منسوخ، فننظر إلى عمل الصحابة، فيقول الشيخ قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع كونهم علموا صلاته في مرضه، فالذين عملوا به علموا أيضا صلاته في إيش؟ في مرضه، وأنه كان يصلي قاعدا والناس خلفه إيش؟ والناس خلفه قياما. وهذا يذكرنا بالقاعدة العظيمة في تعارض القول والفعل، أنه إذا تعارض القول والفعل فالأصل تقديم القول، لأن الفعل يحتمل احتمالات، يحتمل احتمالات، قد تكون هذه واقعة عين، قد يكون هناك أي تأويل من التأويلات، بخلاف الحديث القولي الذي يكون قاعدة عامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص وبين أن هذا من جملة الائتمام وأنه من طاعة الأئمة. فإذن ثلاثة أمور: النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحكم فقال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من جملة الائتمام بالإمام. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من طاعة الأئمة، وطاعة الأئمة طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرنا كم من الصحابة عملوا بهذا: جابر وأسيد بن حضير وأبو هريرة وقيس بن قهد وأنس، خمسة من الصحابة. والأسانيد عنهم صحيحة، أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وقال ابن حزم، ولا مخالف لهم من الصحابة. وقال ابن حزم ولا مخالف لهم من الصحابة. فالذي يترشح في هذه المسألة ماذا أيها الإخوة، حتى ما نكون متشددين؟ أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فيجب على المأموم أن يقعد، وأما إذا طرأ له القعود فلا يجب عليهم أن يقعدوا. من شاء قعد ومن شاء وقف. هذا عملا بالأحاديث الواردة في هذا الباب. قال وأما من ذهب مذهب الترجيح فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا إن هذا الحديث، يعني حديث عائشة، قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه في من كان الإمام، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر. فإذن هذا بالنسبة للنسخ وبالنسبة للترجيح. وقد عرفنا أنه يترشح ماذا؟ الجمع بين الأحاديث في هذا الباب كما هو ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وأما مالك فليس له مستند من السماع. قول مالك ليس عليه دليل سمعي، لأن كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد. صحيح، سواء كان حديث أنس ومن معه أو حديث عائشة، كلا الحديثين اتفق على جواز إمامة القاعد، فكيف يقول مالك لا تجوز إمامة القاعد؟ وإنما اختلف في قيام الإمام أو قعوده، حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا لا قياما ولا قعودا. طبعا هذا ربما يكون اعتماد على رواية من الروايات. قال وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه. قال أبو عمر بن عبد البر وقد ذكر أبو المصعب، أبو مصعب ترجمته في سير أعلام النبلاء مجلد 11 صفحة 436، واسمه أحمد ابن أبي بكر ابن مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف. ما شاء الله، أحمد ابن أبي بكر ابن مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف، وله رواية في الموطأ التي تسمى رواية الإيش؟ ها؟ رواية إيش يا مالكي؟ المصعب، رواية المصعب. ها؟ أيوة الزهري، نعم، لأنه ينتهي نسبه لعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن زهري. توفي 242 من الهجرة، وهو من فقهاء المدينة وشيخ دار الهجرة وقاضيها. لازم مالك وتفقه به وسمع منه الموطأ وأتقنه عنه. قال ابن حزم: آخر ما روي عن مالك من الموطئات موطأ أبي مصعب وموطأ أحمد بن إسماعيل السهمي، وفيهما نحو 100 حديث زائدة. فإذا من أتقن الموطئات وأكملها هو موطأ أبي مصعب وموطأ السهمي. فذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال: لا يؤم الناس أحد قاعدا، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاتهم وصلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي قاعدا. قال أبو عمر: وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، تقول وهو حديث ضعيف بل كذب، كما في صفة الصلاة المجلد الأول صفحة 89، لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلا وليس بحجة فيما أسند، فكيف فيما أرسل. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج، يعني على أن إمامة القاعد يعني لا تجوز، يحتج بما رواه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض، فكان أبو بكر هو الإمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر، وقال: ما مات نبي حتى يأمه رجل من أمته. ما الدلالة من هذا؟ يعني أنه لم يصلي أحد إيش؟ ها؟ لم يصلي إمام إيش؟ قاعدا. فمالك يقول أن أبو بكر هو الإمام وكان يصلي قائما. هذا الحديث رواه الحاكم وهو ضعيف، كما في الضعيفة برقم 4339. وهذا ليس فيه حج، هذا ليس فيه حج، يعني هو إذا كان أبو بكر يصلي قائما هل هذا دليل على أنه لا تجوز إمامة القاعد؟ وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه تم بأبي بكر، لأنه لا تجوز صلاة الإمام القاعد، وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص مع ضعف هذا الحديث. الفصل الخامس في صفة الاتباع، يعني اتباع المأموم للإمام. قال: وفيه مسألتان، إحداهما في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم، متى يكبر المأموم تكبيرة الإحرام، والثانية في حكم من رفع رأسه قبل الإمام. وهاتان المسألتان يعني يرمزان إلى جنسين: الجنس الأول المتابعة في الأقوال، والجنس الثاني المتابعة في الأفعال، فإن الصلاة أقوال وإيش؟ وأفعال. كيف متابعة الإمام في الأقوال وكيف متابعته في الأفعال؟ والقاعدة في هذا أنه إنما تجب متابعة الإمام في الأقوال فقط في موضعين: تكبيرة الإحرام والتسليم، وأما فيما عدا ذلك فقد يسبق الإمام. يعني مثلا الإمام جلس للتشهد وارتاح مثلا 5 ثواني كان المأموم ايش؟ كان المأموم بدأ في التشهد، فهو سبقه بالايش؟ سبقه بالأقوال. فإذا المتابعة في الأقوال إنما تكون فقط يعني يراعيها المأموم في تكبيرة الإحرام وفي التسليم، وأما فيما عدا ذلك فيمكن أن يسبقه أو يتخلف عنه أو يوافقه ولا تلزم المتابعة. وأما القاعدة في الأفعال فالأصل المتابعة، الأصل المتابعة، والخلاف موجود في المسابقة والتأخر والموافقة. فعندنا 4 أمور أيها الإخوة، علاقة المأموم بالإمام في أربعة أمور: سبق وتخلف وموافقة ومتابعة، سبق وتخلف وموافقة ومتابعة. سبق يعني يسبقه، تخلف يعني يتخلف عنه. الإمام كان ساجد فكبر وقام، والمأموم تأخر زعم أنه إيش؟ أنه إيش؟ يدعو. نعم، فهذا تخلف. الموافقة أن يساويه، أن يساويه، يفعل معه ويكبر معه. والمتابعة وهي الأصل، فالأصل المتابعة. وينبغي على المسلم أن يعرف يعني حكم المسابقة والتخلف والموافقة، وإلا فالأصل المتابعة. فإذا هاتان المسألتان ترمزان إلى هذين الجنسين، المتابعة في الأقوال والمتابعة في الأفعال. والأصل في هذا الفصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم ذكر الأقوال فقال: فإذا كبر فكبروا. ثم ذكر الأفعال: وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، وهو هنا تكبيرة الإحرام، مع إيش؟ مع الأفعال. فعلم أن الأصل في الأفعال المتابعة، وكذلك في تكبيرة الإحرام، وكذلك في التسليم، وكذلك في التسليم لدلالة الحديث عليه أيضا. قال الإمام البخاري: باب يسلم حين يسلم الإمام. يسلم حين يسلم الإمام. طيب، بالنسبة للتخلف السبق سيأتينا. بالنسبة للتخلف كتبتم الصورة 4: سبق وتخلف موافقة ومتابعة. السبق يعني ربما أمره سهل وسيأتينا حكمه. أما التخلف، التخلف عن الإمام هذا يحتاج بيانا. فنقول: إن كان المأموم معذورا، معذور بالتخلف، فإذا يأتي بما فاته. إذا كان معذورا بالتخلف، الإمام كبر وركع وبعدين المأموم سرح، راح في تجارة ولا إلى أن سجد الإمام، بل ربما يبقى سرحان إلى أن يأتيه ليش؟ إلى أن يأتيه الإمام وهو إيش؟ وهو قائم. وأنا ذكرت هاتين الصورتين لأن لهما يعني حكمين. فإذا ظل يعني غافلا حتى جاءه الإمام في نفس الموضع أو قبله، في الحالتين أنه معذور. فإذا لم يصل الإمام إلى نفس الموضع، فإذا له أن يأتي بما فاته منفردا ويدرك إمامه، لأنه معذور، معذور بتخلفه عن الإمام. فإذا مثلا انتبه والإمام في السجدة الأولى، فماذا يفعل؟ ها؟ يركع ويقوم وبعدين يدرك الإمام في السجدة الأولى، وإذا ما أدركه المهم أنه يلحق به. وأما إذا وصل الإمام إلى نفس الموضع الذي ذهل فيه أو غفل فيه، فإذا ماذا يفعل؟ ها؟ يعتبر أن هذه هي الركعة الإيش؟ الركعة الأولى له، فيكون فاته ركعة، وبعد أن يسلم الإمام يقوم ويأتي بها. فإذا هذا في التخلف، إن كان معذورا أتى بما فاته ويلحق بإمامه، إلا أن يكون وصل إلى موضع أول الفوات فيلفق، يعني يلفق ركعة من ركعتين. وأما إذا كان غير معذور مثل إيش؟ الإمام كبر رافعا من السجود وهو قال خليني أكثر من الدعاء، هؤلاء الناس لا يحسنون الصلاة، هذا إمام سريع، خلينا أكثر من الدعاء، فهو تخلف عن الإمام بدون عذر، فما حكمه؟ فإن تخلف عنه بركن فصلاته باطلة. هذا قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا بالنسبة للتخلف، إن كان معذورا أتى بما فاته، وإن كان غير معذور فإن فاته ركن بطلت صلاته. هذا بالنسبة لحكم التخلف. المسألة الأولى وقت تكبير المأموم، والمراد هنا بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام. أما اختلافهم في وقت تكبير المأموم، القول الأول فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام، استحسن يعني لا يلزم، يعني قال وإن كبر معه أجزأه. كبر معه يعني إيش هذه إيش يسموها؟ موافقة. نعم، وإن كبر معه أجزأه. تقول وفي الممتع لا يجزئه، ذكر الشيخ ابن عثيمين في الممتع أنه إذا كبر معه لا يجزئه، وقد قيل إنه لا يجزئه، وأما إن كبر قبله فلا يجزئه، هذا عند المالكية. قول الثاني، وقال أبو حنيفة وغيره يكبر مع تكبيرة الإمام معه، يعني موافقة، فإن فرغ قبله، إن فرغ الإمام قبل أن يكبر المأموم لم يجزه. القول الثالث، وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان، إحداهما مثل قول مالك وهو الأشهر، والثانية إيش تتوقع؟ أنه يجزيه إذا كبر قبله، والثاني أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه. فيستغرب الإنسان ويقول كيف يعني إذا كبر المأموم قبل الإمام يجزئه؟ فتقول لأن الشافعي عنده أصل. ما هو هذا الأصل؟ أن صلاة المأموم لا ترتبط بصلاة الإمام، كل واحد يصلي لحاله، وسنذكر هذا، فإن في ذلك يعني ثلاثة أقوال لأهل العلم سنبينها. فأصل الشافعي، والإنسان إذا عرف الأصل فهم يعني فروعه، ستفهم لماذا عند الشافعي لا بد من قراءة الفاتحة للمأموم، لا بد، لماذا؟ لأنه لا ارتباط لصلاة الإمام المأموم بصلاة الإمام، وهكذا في فروع كثيرة. فالأصل عند الشافعي أنه لا ارتباط بين صلاة المأموم وصلاة الإمام، لكن طبعا هذا يرد عليه أمور، فإن عنده لا تجوز إمامة الأم بالقارئ، لا تجوز إمامة الأم، والأم ما هو؟ الذي لا يحسن الفاتحة، هذا الأم، فعنده لا تجوز إمامة الأم للقارئ. المفروض على أصلها أنها إيش؟ أنها تجوز، لأنه لا ارتباط بين صلاة المأموم وصلاة الإمام. قال: وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، هذا يحتمل إذا كبر يعني انتهى من التكبير، ويحتمل إذا شرع في الإيش، إذا شرع في التكبير. فمن أجل هذا يعني استحسن مالك أن يكون تكبيره بعد تكبيره، وأجاز أن يكون تكبيره مع تكبيره. والثاني ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء. لما رجع صلى الله عليه وسلم هل كبر مرة أخرى؟ يحتملون هذا، يقولون لأن التكبيرة الأولى إنما كبرها النبي صلى الله عليه وسلم على غير إيش، على غير طهارة. طيب لماذا لم يكلمهم صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لهم على مكانكم كما قال في واقعة أخرى. فكونه صلى الله عليه وسلم يشير إليهم هذا معناه أنه في إيش، أنه في صلاة. فإذا لما يذهب صلى الله عليه وسلم يتطهر ويرجع، سيرجع ويكمل ولن يكبر مرة إيش، مرة أخرى. فلا يكون فيه دليل لمن، لأن الشافعي يستدل بهذا على أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إيش، لما رجع كبر، فيكون المأموم كبر قبل الإيش، قبل إمامه. تقول بالنسبة لهذه الواقعة، طبعا هذه الواقعة رواها أبو داود وصححها الشيخ الألباني يعني من عدة طرق، كما في صحيح أبو داود من 227 إلى 234 يعني حوالي 8 أحاديث وكلها صحيحة، ومجموعها يدل على أنهما قصتان، لأنه في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على إيش، على مكانكم، يعني في إحدى الوقائع أنه أشار، وفي إحدى أنه إيش، أنه تكلم. فالتي أشار فيها نتوقع ماذا، أن يكون كبر قبلها، والتي قال على مكانكم نتوقع أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم إيش كبر. فهما قصتان، في إحداهما قبل أن يكبر وقال لهم على مكانكم، في إحداها أنه قال لهم قبل أن يكبر على مكانكم، وفي الأخرى بعد أن كبر وفيها أشار إليهم. فهما واقعتان، فهما واقعتان. قال ابن رشد: فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم، لأنه لم يكن لهم تكبير، لأنه لم يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة، يعني تكبيره يعني غير محسوب لأنه لم يكن على طهارة. قال: وهو أيضا مبني على أصله، يعني على أصل الشافعي، أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام. والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوه، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم هل هم استأنفوا التكبير وكبروا مرة أخرى أو لم يكبروا. فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف، لا بد من جزم في هذا، هل هم استأنفوا ولا ما استأنفوا. إن كنا نريد أن نستدل هل يجوز للمأموم أن يكبر قبل الإمام أو لا، قال: والأصل هو الاتباع، الأصل المتابعة، وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام، إما بالتكبير وإما بافتتاحه. إما بالتكبير يعني فيكون تكبير المأموم بعده، وإما بافتتاحه فيكون تكبير المأموم إيش معه. الأولى متابعة والثانية موافقة. المسألة الثانية رفع رأس المأموم قبل الإمام، يعني المسابقة في الأفعال، المسابقة في الأفعال. قال: وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن صلاته جائزة، يعني ولو كان متعمدا، حتى ولو تعمد، وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام. قالوا: يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام إذا رفع رأسه قبل الإمام أو إذا سبقه بفعل من الأفعال. القول الثاني: وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل، هذا في المتعمد، وهذا قال الشيخ ابن عثيمين أيضا في الممتع أن من تعمد مسابقة الإمام فصلاته باطلة، أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أما يخاف الذي يرفع رأسه، طبعا متعمدا، قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا في دليل لمن يا أبو حسين؟ للجمهور ولا للإمام أحمد؟ للاثنين. نعم، فالجمهور مثلا يقولون: لو كانت صلاته باطلة لكان أولى أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بطلان صلاته، لأن هذا يحتاج إليه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عنف ونفر، قال: أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فلو كانت صلاته باطلة يعني لكانت أولى بالذكر من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالجمهور يوجهون هذا هكذا. والذين قالوا بالبطلان، وأما الذين قالوا بالبطلان فقالوا هذا يعني وعيد شديد وتنفير، يعني مقتضاه أن تكون صلاته باطلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. طبعا المسألة التي بعدها مسألة طويلة فنقف عندها و